السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 67 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وفي قراءتنا لأبواب استقبال القبلة وصلنا إلى الباب الثاني، وهو باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة للعين، يعني الإنسان الذي أمر بأن يتجه إلى القبلة كما قال الله تعالى: وحيثما كنتم، وهذا من ألفاظ العموم، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. طيب، هذا الكلام أنا هنا في مصر كيف أتجه إلى الكعبة؟ هل مأمور أنا أن أتجه إلى عين الكعبة؟ هذا أمر صعب جدا علي. طيب، بالنسبة لمن يشاهد الكعبة في مكة، من شاهدها فواجب عليه أن يتجه إلى عينها، بحيث إن الإنسان لو كان في مسجد الله الحرام، في البيت الحرام، لا يتجه إلا إلى الكعبة، في أي موضع فيه يتجه إلى الكعبة. لكن نحن الآن نتجه إلى المسجد الحرام، فهل أهل مكة يجوز لواحد منهم أن يتجه في صلاته إلى أي جزء في المسجد الحرام؟ لا طبعا، تبطل الصلاة. يعني المسجد أمامك هو والكعبة هنا، يأتي الإنسان ويقول لك أنا اتجهت كده، ما البيت كبير جدا، البيت الحرام، البيت الحرام كبير، اتجهت إلى جزء من البيت الحرام لكن الكعبة هنا، هل يجوز؟ لا طبعا، بل لابد وأن يتجه إلى عين الكعبة. لكن كلما ابتعد، فكلما كان الإنسان قريبا من الكعبة كلما ضيق عليه الحكم. فإن كان مسامتا للكعبة فليتجه إلى ماذا؟ إلى الكعبة عينا، لا يتجه إلى جزء منها. يعني مثلا الكعبة أمامك أهي، قصادك أهي، كبيرة، هل يصح أن تتجه إلى هذا وهذا كده؟ أنت بتتجه هنا إلى ركن من أركانها، لا، بل تتجه في مواجهتها بكليتك، هكذا عليها تتجه. واضح؟ يعني الكعبة أمامك هي، أنت لو اتجهت هكذا فأنت لو سرت هكذا هتخبط في الكعبة، يبقى أنت متجه إلى جزء من الكعبة، لا تتجه إلى مركز الكعبة. واضح؟ ولذلك الناس حول الكعبة يصلون في دائرة. لو قلنا إن كل واحد منهم من الممكن أن يتجه إلى جزء من الأجزاء لن تكون في دائرة، لأن من الممكن واحد يبقى نظر إلى أنه أنا يجوز لي أن أتجه إلى هذا الجزء، واحد تاني إلى هذا الجزء، فنقف شبه مقابلين لبعضنا البعض. لا، اتجاه إلى عين الكعبة، ولذلك تصبح نواة الكعبة أو منتصف الكعبة هو نقطة الدائرة. واخدين بالكم؟ نعم. فقال: باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة للعين. يبقى القريب فرضه أن يصيب عين الكعبة، فكلمة العين المقصود عين الكعبة، يبقى هنا فرض القريب إصابة العين، لكن فرض البعيد إصابة الجهة وليس العين، لأن هذا متعذر وربنا لا يكلفنا بما لا نستطيع. واضح المسألة؟ عرفت الترجمة معناها إيه؟ فيذكر حجة من رأى فرض البعيد، أن فرض البعيد يعني المفروض على البعيد عن الكعبة، المفروض عليه أن يتجه إلى الجهة وليس إلى العين، لأن العين قد يكون هنا الوقت اتجاه القبلة عندنا هنا في مصر، وربما لو تشد خيط وخط من هنا من القبلة التي عندنا إلى المسجد تجاوزت الكعبة ومرت بجزء من البيت الحرام أو بعيدا عن البيت الحرام نفسه مكة. يعني لو شدنا خيط خيط مستقيم من قبلة أي مسجد من المساجد سنجدها قد لا تقترب من الكعبة ولكن تصيب مكة في طرف من أطرافها ولا تمر بالكعبة. تجوز الصلاة أم لا تجوز؟ تجوز، لأن إصابة العين أمر إيه؟ متعذر، وهذا يحتاج إلى أجهزة دقيقة جدا جدا جدا قد لا تتوافر، يعني قد تكون متوفرة في زمان الناس اليوم لكنها لم تكن متوفرة قبل ذلك، وحتى ولو توفرت بين يدي الناس اليوم لم تتوفر بين أيدي جميع الناس، هتكون عند أصحاب أجهزة خاصة ومؤسسات خاصة التي تحتاج إلى مثل مثلا تحديد أشياء معينة لضرب صاروخ معين أو بتبقى موجودة عند أجهزة القوات المسلحة أو غيرها أو أجهزة الرصد، لن تكون موجودة عند من يقوم ببناء مسجد في بقعة ما أو في مسجد ما. واضح؟ فقال باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهن للعين. الدليل قال الحديث 57 بعد 600، وسيذكر حديثا آخر ولكن جزء منه فلن يعطيه رقما. قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. ما معنى هذا الحديث؟ معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم الرسول عليه الصلاة والسلام يعيش في المدينة، مكة في الجنوب والشام في الشمال، فإذا اتجه الإنسان إلى القبلة سيتجه إلى الجنوب، يعطي الشمال ظهره ويتجه إلى جهة الجنوب، فيكون حينئذ الغرب عن يميني والشرق عن شمالي، صح؟ فقال بين المشرق والمغرب قبلة، بين المشرق والمغرب قبلة. لو جئت أنت في هذا الاتجاه في المدينة وعند كل مكان صلى الإنسان فيها من بين المشرق والمغرب جعل عمود متصل هكذا متعامد، اللي هو المصلي هيصلي متعامدا على هيجعل بين المشرق والمغرب في خط يتعامد عليه كده عمودي زاوية 90 مش كده؟ الذي هنا غير الذي هنا غير الذي في أقصى المدينة، والكل يشملهم حكم واحد، هل جميعا سيصيبون لو امتد الخيط عين الكعبة؟ بل ربما ولا عين المسجد الحرام، وإنما كان الأمر عليهم هنا من التيسير أن يتجهوا إلى الجهة الجنوبية. واضح؟ مركزين؟ نعم. هذا هو الدليل عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. طبعا هذا الحديث من الأحاديث التي لفظها عام ولكن المقصود بها الخصوص، فالمقصود بها أهل المدينة، لكن الذي يكون في جنوب في في في في وسط إفريقيا مسامتا لمكة تكون قبلته ما بين الشمال والجنوب وليس بين المشرق والمغرب، فقبلته جهة المغرب جهة المشرق الذي في الوسط الإفريقي عند القرن الإفريقي المسامت من أهل الحبشة وغيرها المسامت لمكة. شوف على الخريطة الذي يكون على الامتداد حينما يصلي سيتجه إلى ماذا؟ إلى جهة المشرق قبلته، لأن مكة بشرقه، والذي يكون في خراسان قبلته الغرب، صح ولا لا؟ مش بين المشرق والمغرب، ولن تكون القبلة لأهل المشرق والمغرب إلا لأهل المدينة ومن كان في حيزهم مثل العراق والشام، أي أحد يكون في شمال مكة. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. فقال هنا باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة للعين. في الحديث 57 بعد 600 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، رواه ابن ماجه والترمذي وصحح. ومش كده وبس، في حديث آخر، وقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أيوب قد مضى في أبواب الخلاء ولكن شرقوا أو غربوا، يعدد ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة أو استدبارها، ولذلك بيوت الراحة أو الخلاء أو المراحيض لا تجعل في الجالس فيها متجها إلى القبلة ولا مستدبرها. طب إن اتجه إلى القبلة في المدينة، إن اتجه إلى القبلة سيكون جالسا في اتجاه الجنوب، وإن استدبرها فإنه سيكون ظهره إلى الجنوب وجهه إلى الشمال، ده منهي عنه. فقال لهم شرقوا أو غربوا، لأن المشرق والمغرب ليس قبلة، القبلة بين المشرق والمغرب. واضح الكلام؟ يبقى وحديث أبي أيوب ولكن شرقوا أو غربوا في مسألة الخلاء يعضد ذلك، تمام كده؟ يبقى المشرق شرق أو غرب في مسألة، مش الصلاة، في مسألة الخلاء. يبقى الصلاة في جهة الايه؟ الجنوب ما بين المشرق والمغرب، تمام؟ ولم يقل ما بين المغرب والمشرق، لأن الإنسان المشرق يبقى يمينه والمغرب شماله، يبقى متجه للجنوب. لكن اللي في اليمن هنقول له ايه؟ القبلة ما بين المغرب والمشرق، مش المشرق والمغرب، علشان لما يكون في اليمن هيتجه إلى الشمال، قبلته في الشمال، فيكون المغرب عن يميني فيكون المشرق عن يميني والمغرب عن ايه يا اخوانا؟ عن يساري، مش كده ولا لا؟ يبقى بين المشرق والمغرب قبلة. يبقى لا، يبقى هو بين المشرق والمغرب، معلش انا الامر اختلف علي، ما بين المشرق والمغرب قبلة. يبقى هنا لم يراعي مسألة اليمين والشمال، لكنها تكون بالنسبة لمن في المدينة وفي حيز المدينة المغرب يمينه والمشرق شماله، تمام كده؟ فيتجه للجنوب. طب اليمن العكس، يكون المشرق يمينه والمغرب شماله، تمام؟ واللي مسامت لمكة في بلاد افريقيا هيكون الجنوب على يمينه والشمال على شماله، ويكون في وجهه القبلة الايه؟ جهة المشرق. عكسه اللي في ايران وفي البحرين وفي هذه البلدان، تمام كده؟ قال الحديث الأول أخرجه الترمذي وابن ماجه من طريق أبي معشر، وقد تابع أبا معشر ضعيف. قال وقد تابع أبا معشر عليه علي بن ظبيان قاضي حلب كما رواه ابن عدي في الكامل، وعلي بن ظبيان كذلك حديث منكر كما رواه ابن عدي في الكامل. قال أي ابن عدي، ولا أعلم يرويه عن محمد بن عمرو غير علي بن ظبيان وأبي معشر، وهو بأبي معشر أشهر منه بعلي بن ظبيان. قال ولعل علي بن ظبيان سرقه منه لأنه كان متهما، فربما سرق الحديث ونسبه إلى نفسه، وهو أبو معشر كان ضعيفا فقط، لكن علي بن ظبيان كان متهما. قال وذكر قول ابن معين فيه أنه ليس بشيء، وقول النسائي مطروق الحديث، اللي هو مين؟ علي بن ظبيان مش أبو معشر. أبو معشر يا إخوانا رجل ضعيف، والشيخ أحمد شاكر قال عنه أعدل الأقوال فيه أنه صدوق، وإن ضعفه من ضعفه من قبل حفظه، لكن الشيخ الألباني سيحسن الحديث رحمة الله عليه، سيحسن الحديث بل سيصححه في إرواء الغليل بروايات أخرى. قال وقد تابعه عليه أيضا أبو جعفر الرازي، أبو جعفر الرازي وهو الصدوق سيء الحفظ خصوصا عن المغيرة كما قال الحافظ في التقريب، رواه البيهقي في الخلافيات. وأبو جعفر وثقه ابن معين وابن المديني وأبو حاتم، وقال أحمد والنسائي ليس بقوي، يعني ضعفه في الحفظ. وقال الفلاس سيء الحفظ، وأبو معشر المذكور ضعيف. قال والحديث رواه أيضا الحاكم في المستدرك والدارقطني. قلت قال قال وقد أخرج الحديث الترمذي من طريق أخرى غير طريق أبي معشر، وقال حديث حسن صحيح. قال الترمذي بقى لما نرجع له، قال محمد يعني البخاري هو أقوى من حديث أبي معشر، اللي هو حديث اللي من غير طريق أبي معشر، قال هو أقوى من حديث أبي معشر وأصح. قال الألباني في إرواء الغليل قلت ورجال ثقات غير شيخ البخاري الحسن بن أبي بكر والصواب أنه الحسن بن بكر، يعني حتى موجود في الترمذي في زيادة أبي خطأها الشيخ الألباني وصوب أنه الحسن ابن بكر بحذف لفظة أبي. قال في التقريب صدوق، وللحديث شاهد من حديث ابن عمر، فانتهى الألباني إلى تصحيح الحديث في إرواء الغليل وفي أصل صفة الصلاة وفي الثمر المستطاب. قال وقد خالفه البيهقي فقال بعد إخراجي من هذه الطريق هذا إسناد ضعيف. فنظرنا في الإسناد فوجدنا عثمان ابن محمد ابن المغيرة ابن الأخنس ابن شريق قد تفرد بي عن المقبري وقد اختلف فيه. فقال علي بن المديني إنه روى أحاديث مناكير ووثقه ابن معين وابن حبان فكان الصواب ما قاله الترمذي. لكن للأسف الإمام الشوكاني وهم هنا في العزو، وذكر ذلك المحقق محقق طبعة ابن الجوزي. قال أما الطريق المشار إليها وهي التي ليست عن طريق أبي معشر فنصوها في الترمذي رقم 344 اللي هي الشيخ الألباني صحح الحديث بها، حدثنا الحسن بن بكر المروزي، حدثنا المعلى بن منصور، حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. قال والبيهقي لم يروي الحديث من هذه الطريق، لأن الإمام الشوكاني بيقول وقد خالفه البيهقي فقال بعد إخراجي من هذه الطريق هذا إسناد ضعيف، مع ان البيهقي لم يخرج هذه الطريق فبيتكلم عن طريق اخرى، فوقع خطأ ممن وقع خطأ من الامام الشوكاني. فقال والبيهقي لم يروي الحديث من هذه الطريق كما يفيد كلام الشوكاني بل من الطريقين السابقين. وعلى هذا فقد وهم الشوكاني رحمة الله عليه في عزو الحديث الى البيهقي بالطريق المذكور التي اخرجها منه التي اخرجه منها الترمذي. والحديث كما ترى قد جزم الترمذي بصحته، وقال الشيخ أحمد شاكر في هامش الترمذي والذي نراه أن هذه الروايات الموقوفة سواء أكانت عن عمر أم عن ابن عمر ما هي إلا قوة للحديث لا علة له، لأن الرفع زيادة الثقة فتقبل، والروايات يعضد بعضها بعضا. وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل فالحديث بهذه الطرق صحيح. واخدين بالكم؟ ثم قال وأما الحديث الثاني أعني حديث أبي أيوب فهو متفق عليه وقد تقدم شرحه في أبواب التخلي فاكرينه طبعا اللي هو لكن شرقه أو غربه. قال وفي الباب عن ابن عمر عند البيهقي، وفي الباب أيضا من قول عمر عند الموطأ وابن أبي شيبة والبيهقي، ومن قول علي رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة في المصنف، ومن قول عثمان عند ابن عبد البر في التمهيد، ومن قول ابن عباس أشار إلى ذلك الترمذي رحمة الله عليه. قال والحديث يدل على أن الفرض على من بعد عن الكعبة، نبدأ بقى نتكلم في فقه الحديث يا إخواننا بعد أن صح الحديث. قال والحديث يدل على أن الفرض على من بعد عن الكعبة جهة لا العين، فاهمين طبعا المعنى. وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد، وهو ظاهر ما نقله المزني عن الشافعي يعني قول الجمهور. وقد قال الشافعي أيضا إن شطر البيت وتلقاءه وجهته واحد، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فالشطر يعني إيه؟ قال الشافعي إن شطر البيت وتلقاءه وجهته واحد في كلام العرب، يبقى الشطر بمعنى الجهة. واستدل لذلك أيضا بحديث أخرجه البيهقي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض مشارقها ومغاربها من أمتي. واضح؟ يبقى الأمر كده اتضح، وإن كان الحديث يعني فيه كلام. قال البيهقي تفرد به عمر بن حفص المكي وهو ضعيف لا يحتج به. قال وروي بإسناد آخر ضعيف لا يحتج بمثله. قال وإلى هذا المذهب ذهب الأكثر، وذهب الشافعي في أظهر القولين عنه إلى أن فرض من بعد العين، وأنه يلزم ذلك بالظن لحديث أسامة بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه ولم يصلي فيه حتى خرج، فلما خرج ركع ركعتين في قبل القبلة وقال هذه القبلة. طبعا هذا الحديث كما تعلمون وإن كان قد اتفق على روايته الشيخان، إلا أن حديث أسامة فيه خطأ، لأنه كما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في البيت، ونفي أسامة لم يعتد به العلماء كما أسلفنا. ولذلك قال الإمام الشوكاني ورواه البخاري من حديث ابن عباس مختصرا: وقد عرفت ما قدمنا في باب صلاة التطوع في الكعبة من ترجيح أنه عليه الصلاة والسلام صلى في الكعبة. ولكن هو يريد هنا الشافعي أن يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ركع ركعتين في قبل القبلة، يعني في عين القبلة، وقال هذه هي القبلة، يعني هي القبلة التي ينبغي أن تتجه إليها، ولكن إذا كان الأمر صعب على الناس فإن كلام النبي صلى الله عليه وسلم قد أوضح الأمر في قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال: وقد اختلف في معنى حديث الباب الأول. فقال العراقي: ليس عاما في سائر البلاد. وقد اختلف في معنى حديث الباب الأول فقال العراقي ليس عاما في سائر البلاد، وإنما هو بالنسبة إلى المدينة المشرفة وما وافق قبلتها. وهكذا قال البيهقي في الخلافيات. يبقى الحديث في قوله ما بين المشرق والمغرب ليس لعامة البلدان، وإنما خاص بمن؟ بالمدينة المشرفة وما وافق قبلتها. وهكذا قال البيهقي في الخلافيات. وهكذا قال أحمد بن خلوي الوهبي، قال: ولسائر البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك بين الجنوب والشمال ونحو ذلك. يعني أي بلد من البلدان سنتعامل معها بنفس الأسلوب، لو كانت تقع في شرق مكة فسيكون من الشمال للجنوب، ولو كانت في غرب مكة سيكون من الشمال إلى، يبقى بالنسبة لهم الجهة إيه؟ جهة بين الشمال والجنوب قبلة. يبقى كل أهل الأرض إما بين الشرق والغرب قبلة أو بين الشمال والجنوب قبلة. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. قال: وقال ابن عبد البر، وهذا صحيح، لا مدفع له ولا خلاف بين أهل العلم فيه، لا مدفع له ولا خلاف بين أهل العلم فيه. وقال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن معنى الحديث فقال: هذا في كل البلدان إلا بمكة عند البيت، فإنه إن زال عنه شيئا، إن زال عنه شيئا، واحد يقول لك طب إن زال عنه شيء، طب ليه شيئا جنف منصوبة مش كده ولا لا؟ هل شيئا فاعل؟ لا مش فاعل، الفاعل ضمير يعود على البيت وتقديره، فإنه إن زال البيت عنه شيئا قليلا، واخدين بالكم؟ تمام؟ إن زال زوالا يعني يبقى ايه مفعول مطلق مش كده ولا لا؟ ها، ان زال عنه شيئا وان قل فقد ترك القبلة لو كان في مواجهتين. ثم قال: هذا المشرق واشار بيدي، وهذا المغرب واشار بيدي، وما بينهما قبلة. قلت له: فصلاة من صلى بينهما جائزة؟ قال: نعم، وينبغي ان يتحرى الوسط، ينبغي ان يتحرى الوسط بين الشرق والغرب. قال ابن عبد البر: تفسير قول أحمد هذا في كل البلدان يريد أن البلدان كلها لأهلها في قبلتهم مثل ما لمن كانت قبلتهم بالمدينة الجنوب التي يقع لهم فيها الكعبة، فيستقبلون جهتها ويتسعون يمينا وشمالا فيها ما بين المشرق والمغرب، يجعلون المغرب عن أيمانهم والمشرق عن يسارهم. يعني الإمام ابن عبد البر بيقول لك إن كلام الإمام أحمد في كلمة كل البلدان ليس المقصود بها عامة، وإنما عام مراد به الخصوص. يقول في كل البلدان يعني البلدان التي تكون إيه؟ ها؟ مثل المدينة في أن القبلة في الجنوب. واخدين بالكم ولا لا؟ ما قال كده هو، قال يريد أن البلدان كلها لأهلها في قبلتهم مثل ما لمن كانت قبلتهم بالمدينة الجنوب، يعني اللي يكونوا مسمتين للمدينة كالعراق وغيرها كما سيتضح الآن. قال: وكذلك لأهل اليمن من السعة في قبلتهم مثل ما لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب إذا توجهوا أيضا قبل القبلة، إلا أنهم يجعلون المشرق عن أيمانهم والمغرب عن يسارهم. العكس، وغني مالكم بأدول المشرق بين المشرق والمغرب، ولكن هذا عكس ذلك، هؤلاء يتجهون للشمال وأولئك يتجهون للإيه؟ للجنوب. قال: وكذلك ضد العراق على ضد ذلك أيضا، ضد العراق على ضد ذلك أيضا، يعني ضد العراق على ضد ذلك ازاي؟ يعني العراق هتبقى برضو متجهة بين المشرق والمغرب، واللي ضد العراق في الجهة الاخرى هيبقى بين المشرق والمغرب، غير ان اهل العراق يتجهون الى الجنوب وهم يتجهون الى الايه؟ الى الشمال، لانهم ضدهم. تمام؟ فيقولوا وإنما تضيق القبلة كل الضيق على أهل المسجد الحرام. يعني إيه تضيق؟ يعني يبقوا مشترط عليهم أن إيه؟ أن يصيبوا عين الكعبة. فيقول وإنما طيب الأمر سهل على أهل الأمصار، كلهم يتجه حسب الجهة، جهة مكة، جهة البيت الحرام، الجهة اللي هو الشطر كما قال الإمام الشافعي. لكن الذين يضيق عليهم بحيث يكون مفروض عليهم أن يتجهوا إلى عين الكعبة، من؟ أهل المسجد الحرام. فقال وإنما تضيق القبلة كل الضيق على أهل المسجد الحرام، وهي لأهل مكة أوسع قليلا، ثم هي لأهل الحرم أوسع قليلا، ثم لأهل الآفاق من السعة على حسب ما ذكرنا. ده كلام ابن عبد البر. قال الترمذي رحمه الله قال ابن عمر إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة، تتجه إلى القبلة في الجنوب اللي هو أهل مكة يعني. وقال ابن المبارك ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا لأهل المشرق. واختار ابن المبارك التياصر لأهل مروة. هنا بقى في إشكالية. قال العراقي وقد يستشكل قول ابن المبارك من حيث إن من كان بالمشرق إنما يكون قبلته المغرب، فإن مكة بينه وبين المغرب. مركزين. الإمام عبد الله بن المبارك قال قول النبي صلى الله عليه وسلم بين المشرق والمغرب قبل، هذا لأهل المشرق. طب إن كانوا أهل المشرق فعلا اللي هم متواجدين في بلاد الخليج العربي من ناحية الشرق وإيران وأمثال خراسان وهذه البلاد، ما هذه في المشرق، لو قصد هذا يبقى مش بين المشرق والمغرب، هيتجه للكعبة. ده لو اتجه ما بين المشرق والمغرب يبقى يتجه للمحيط الهادي، مش كده ولا ايه؟ او المحيط الهندي، هتبقى دي الكعبة من المشرق والمغرب، صح ولا غلط؟ لكن المقصود انهي مشرق مش الشرق. شوف بقى اللي جيب. قال العراقي وقد يستشكل قول ابن المبارك من حيث ان من كان بالمشرق انما يكون قبلته المغرب، صح؟ تبقى مكة تقع في جهة الايه؟ الغرب بالنسبة له، فإن مكة بينه وبين المغرب. والجواب عنه أنه أراد بالمشرق البلاد التي يطلق عليها اسم المشرق العراقي مثلا، واخدين بالكم ولا لا؟ البلاد اللي بيقال عليها المشرق بالنسبة لأهل المدينة العراق، لأنها بالنسبة لهم ليست شمالا وإنما من ناحية الشرقية. واضح في هذه البلدان مثل العراق، هذا ما يقصده عبد الله ابن المبارك. قال أراد بالمشرق البلاد التي يطلق عليها اسم المشرق العراقي مثلا، فإن قبلتهم أيضا بين المشرق والمغرب قبلة لأهل العراق. يعني عايز يقول إن الكلام ده ليس خاصا بالمدينة، بل المدينة ومن كان في سمت المدينة من هذه الجهة اللي هي قبلتهم تكون في الجهة الجنوبية. قال وقد ورد مقيدا بذلك في بعض طرق حديث أبي هريرة ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل العراق، رواه البيهقي في الخلافيات. فهذا قول العراقي في رد استشكال قول ابن المبارك. وفي تحفة الأحوذي، وفي تحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذي قال، لأن ابن المبارك قال رحمه الله ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا لأهل المشرق. واختار ابن المبارك التياصر لأهل مرو. فصاحب التحفة بيقول مرو بلد بفارس وهي بخراسان، ثم قال والتياصر ضد التيامن والأخذ في جهة اليسار، قاله في القاموس. ثم قال في شرح حديث الباب يعني من جعل من أهل المشرق أول المغارب وهو مغرب الصيف عن يميني وآخر المشارق وهو مشرق الشتاء عن يساري كان مستقبلا للقبلة. والمراد بأهل المشرق أهل الكوفة وبغداد وخوزستان وفارس وعراق وخراسان وما يتعلق بهذه البلدان. انتهى من شرح مشكاة المصابيح المرقاة، نقله صاحب تحفة الأحوذي، وهو الكلام لا يخرج عما ذكرناه عن العراقي وغيره. قال وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه قال إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة لأهل المشرق. واضح كده بالنسبة لمن للمدينة ومن في حيز المدينة. قال ويدل على ذلك أيضا تبويب البخاري على حديث أبي أيوب بلفظ باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، ليس في المشرق ولا المغرب قبلة. الكلام واضح، ولكن شرحه الإمام ابن الشوكاني بالنقل عن ابن بطال، ولكن الكلام واضح جدا من تبويب الإمام البخاري هنا. شو بيقول بالنسبة لحديث أبي أيوب اللي هو في موضوع الخلاء، فقال ولكن شرقوا أو غربوا. قال باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، ليس في المشرق ولا المغرب قبلة، يعني أهل المدينة وأهل الشام والمشرق كالعراق ليست القبلة بالنسبة لهم المشرق ولا المغرب، بل بين المشرق والمغرب يعني الاتجاه إلى الجنوب. الكلام واضح. قال ابن بطال في تفسير هذه الترجمة يعني وقبلة مشرق الأرض كلها إلا ما قابل مشرق مكة من البلاد التي تكون تحت الخط المار عليها من المشرق إلى المغرب. يعني هنا كأنه جعل خريطة فجعل مكة خيط على مكة يمتد من المشرق إلى المغرب، فهذه البلدان التي على هذا الخط وفي هذا الاتجاه لا يقصدها هذا الحديث. واضح الكلام؟ فقال يعني وقبلة مشرق الأرض كلها إلا ما قابل مشرق مكة من البلاد التي تكون تحت الخط المر عليها من المشرق إلى المغرب، فحكم مشرق الأرض كلها كحكم مشرق أهل المدينة والشام في الأمر بالانحراف عند الغائط. فكل البلدان التي هي مسامتة لأهل المدينة والشام والعراق وما شاكل ذلك هؤلاء ينحرفون عند الغائط، لأنهم إذا شرقوا أو غربوا لم يستقبلوا القبلة ولم يستدبروها، فقبلتهم لن تكون في المشرق ولا في المغرب، ولذلك قال شرقوا أو غربوا في الخلاء، لكن القبلة ستكون بين المشرق والمغرب يعني إلى جهة الجنوب. وقال وأما ما قابل مشرق مكة من البلاد التي تكون تحت الخط المار عليها من مشرقها إلى مغربها، اللي زي ما قلنا منتصف أفريقيا أو بلاد الإيران وما شاكل ذلك، فلا يجوز لهم استعمال هذا الحديث، ولا يصح لهم أن يشرقوا ولا أن يغربوا، لأنهم إذا شرقوا استدبروا القبلة وإذا غربوا استقبلوها. فإن أهل الوسط الإفريقي إذا شرقوا سيتجهون إلى القبلة، وإذا غرب أهل إيران ها وإذا غربهم فسيستدبرون القبلة، والعكس بالنسبة لأهل إيران. واخدين بالكم الذين هم في شرق مكة أو على الخط الممتد من مكة إلى المشرق والمغرب. قال ولا يصح لهم أن يشرقوا ولا أن يغربوا، لأنهم إذا شرقوا استدبروا القبلة وإذا غربوا استقبلوها. وكذلك من كان موازيا بالمغرب مكة من ناحية الغرب إذ العلة فيه مشتركة مع المشرق، فاكتفى بذكر المشرق عن المغرب، ولذلك قلت إيه ما بين المشرق والمغرب قبلة. فابن عمر قال إيه لو تفتكروا ما بين إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة لأهل المشرق. ثم قال في حديث أيوب باب قبلة أهل المدينة، ده كلام البخاري، وأهل الشام والمشرق، لماذا لم يقل المغرب؟ هنا هيجاوب هنا بقى. قال إذ العلة فيه مشتركة مع المشرق فاكتفى بذكر المشرق عن المغرب. طب ليه اكتفى؟ لأن المشرق أكثر الأرض المعمورة، وبلاد الإسلام في جهة مغرب الشمس قليل. كان وقتئذ المسلمون الموجودون في الجانب الغربي قليل، وإنما كل الإسلام كان فين؟ في آسيا. واخدين بالكم ولا لا؟ المسلمون كان الإسلام ممتدا في الناحية الشرقية أكثر. قال وتقدير الترجمة بأن قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق ليس في التشريق ولا في التغريب، يعني أنهم عند الانحراف للتشريق والتغريب ليسوا بمواجهين للقبلة ولا مستدبرين لها. والعرب تطلق المشرق والمغرب بمعنى التغريب والتشريق، وأنشد ثعلب في المجالس استعلم هذا من علماء اللغة. قال أبعد مغربهم نجدا وساحتها؟ قال ثعلب معناه أبعد تغريبهم، أبعد تغريبهم نجدا وساحتها، هذا هو المقصود. فكلمة مغرب تأتي بمعنى التغريب، ومشرق تأتي بمعنى التشريق. قال وقد أطلنا الكلام في تفسير معنى الحديث، لأنه كثيرا ما يسأل عنه الناس ويستشكلونه، لا سيما مع زيادة لفظ لأهل المشرق. المسألة صعبة بالنسبة للناس، يقول لك بين المشرق والمغرب قبلة للعالم كله، لا طبعا مش للعالم كله. ولذلك الشيخ العثيمين قال ايه في شرح بلوغ المرام، قال ان خطابات الشارع قد تكون عامة وقد تكون خاصة، ويعين ذلك الحال والقرائن. فنحن نعلم مثلا ان هذا الخطاب اللي هو ما بين المشرق والمغرب لا يصلح الا لاهل المدينة ومن كان مثلهم ممن قبلتهم الجنوب، وبالعكس لأهل اليمن ومن كان مثلهم ممن قبلتهم الشمال، فمن قبلته الشرق أو الغرب نقول لهم ما بين الشمال والجنوب قبلة. فالأمر واسع، واخدين بالكم، والمساحة واسعة والحمد لله. يعني أهل إيران نقول لهم إيه؟ القبلة ما بين الإيه؟ الشمال والجنوب، وليست ما بين المشرق والمغرب. واضح الأمر. ولذلك يا أخواننا العلماء، ومن أفضل من تكلم في هذا المقريزي في الخطط كما نقل ذلك العلامة أحمد شاكر في شرح هذا الحديث في الترمذي، نقل كلاما طيبا جدا في مسألة المحاريب ومسألة القبلة، وهو الذي تكلم كلاما يعني أصبح هو ليس موجودا في كتب الفقه وشروح الأحاديث، ولكن الواقع بدأ يتكلم عن كون الناس يلتفون حول الكعبة في دائرة، ثم يتسع الأمر شيئا فشيئا حتى يشمل المعمورة، وعندنا المشرق والمغرب والشمال والجنوب. فمن كانت قبلته جهة الجنوب فليتجه إلى الجنوب، ومن كانت قبلته جهة الشمال كأهل اليمن يتجه إلى الشمال. ولكن قد يكون أهل مصر ليسوا مسامتين لمكة إذا امتد الخيط من الجنوب إلى الشمال، وإنما قبلتهم لم تكن في الجنوب المباشر، وإلا الجنوب المباشر بالنسبة لنا بلاد أثيوبيا وأفريقيا، وإنما ما بين خدوا بالكم من النقطة دي بقى، مش الشمال والجنوب والشرق والغرب، ولكن ما بين الجنوب والشرق اللي بيقال عليه جنوب شرقي. يبقى هنا عندنا من الناس من قبلتهم ما بين المشرق والمغرب وهم المسامتين لمكة، ومن الناس من قبلتهم ستكون ما بين الشمال والجنوب كالمسامتين لمكة ولكن من جهة الغرب أو الشرق مثل إيران وما في مقابلتها. واضح؟ ومن الناس من يكونون كمصر، هؤلاء تقع قبلتهم ما بين الجنوب والشرق ليست في الشرق. لا نقول عن أهل مصر إن قبلتهم بين الشمال والجنوب فنتجه جهة الشرق، لا، واضح، وإنما سنجعل قبلتهم، وهذه الحقيقة، ما بين الجنوب وما بين الشرق، الشرق الخليج والجنوب اليمن. مصر تتجه إلى في قبلتها إلى مكة عن طريق، يعني سيكون يقع بين إيه؟ الجنوب والشرق، تبقى جنوب شرقي. تمام يا إخواننا ولا لأ؟ وكذلك لو أتينا مثلا على أي بقعة تكون مسامتة لمصر ولكن في الجهة الأخرى، ستكون القبلة بالنسبة لها ما بين الجنوب و الغرب، يبقى الجنوب الغربي. واضحة المسألة ولا لا؟ وهكذا. يبقى عندي شرق وغرب، وعندي شمال وجنوب، ما بين الشمال والجنوب قبلة، وعندي ما بين الجنوب والشرق قبلة، وعندي ما بين الجنوب والغرب قبلة، وعندي ما بين الشمال والغرب قبلة، مش كده ولا لا؟ وعندي ما بين الشمال والشرق قبلة. واضحة المسألة؟ وبهذا تكون المسألة واسعة وسهلة. أما إذا كانت هناك أجهزة من الأجهزة الدقيقة جدا التي من الممكن أن توصل إلى عين الكعبة، فهذا أمر ليس في، يعني ليس مكلفا به الإنسان. ولكن إن كان في وسعك والأمر ميسر انتهى الأمر. لكن تعرف القبلة عن طريق ماذا؟ القبلة تعرف عن طريق أسباب كثيرة، يعني عن طريق محاريب المسلمين، المحاريب الموجودة في المساجد. أنا دخلت مسجد في محراب، خلاص الذين قاموا بصناعة هذا المحراب هم أدرى الناس بموضع القبلة هنا، أعرفها في مكان منزلت عند ناس ضيف، بسأل ناس أهل تقوى وأهل خير وبيصلوا أين القبلة سيوجهون، انتهى الموضوع. لكن بالنسبة لي أنا كيف أعرفها؟ كما قلنا عن طريق الشمس، الشمس عرفنا المشرق وعرفنا المغرب، المغرب والمشرق والمغرب نقدر نحدد الخريطة حينئذ. كذلك تعرف في الليل عن طريق القمر وتعرف عن طريق النجوم، ولكن هذا يحتاج إلى علم بهذه الأمور، ونحن قد أصبحنا في هذا الزمان جهال، بل أصبحنا قليل النظر إلى السماء نظرا للأضواء الحديثة والكهرباء وما شاكل ذلك، وضعفت أبصارنا، الأبصار كمان ضعفت. لكن هناك أناس بيكون عندهم حدة في البصر يستطيعون أن يروا النجوم، ولذلك مجرد أن ترى النجم القطبي هذا دائما يقع في الشمال، ولذلك قال الله تعالى وبالنجم هم يهتدون، فالناس بتهتدي بالنجوم، وكذلك يهتدون بالرياح، الرياح الغربية والرياح الشرقية يستطيعون أن يعرفوا من خلال درجة. الشيخ العثيمين بيقول أحيانا في بعض الناس من دقتها وفهمها يكون الرجل ضريرا والريح تأتي يحس بها فيقول هذه غربية هذه كذا، ويحدد اتجاه الريح. فإذا أحيانا يحدد القبلة تحدد عن طريق الجبال، فتعرف عن طريق الجبال فهذا الجبل يقع في الجهة الفلانية، وكذلك عن طريق الأنهار. يعني مثلا أنت عندك نهر النيل بيمتد من الجنوب إلى الشمال، فإذا أنت عرفت اتجاه نهر النيل تستطيع من خلاله أن تعرف الجنوب الغربي بالنسبة لك. تاخدين بالكم ولا ما انت عرفت الشمال والجنوب؟ انت مجرد ما تعرف حاجة عرفت الشمال يبقى عرفت الجنوب عكسه، ويبقى عرفت الشرق وعرفت الغرب على يمينه، مش كده ولا لا؟ يبقى انت هنا من الممكن ان تعرف الامور عن طرق متعددة. فالمسألة والشريعة نزلت على أناس أميين، ولذلك كانت الأمور سهلة وميسرة، ليست بالتكلف الذي يفعله بعض الناس. يقول لك معلش أصل القبلة هنا في المسجد فيها مش عارف عامل، خلي بالك لو سمحت في يعني على رمش عينك كده فيه مش عارف ايه، يا عم في خشبة تخرق عينك انت، هو الناس في حاجات مهمة عنده وبيدور على ايه؟ على اللي عندك انت. المسجد ده ما بصليش فيه، ما بصليش في المسجد ده، بعض الناس يقول لك انا موسوس ما بصليش في المساجد دي كلها، ليه؟ لان المساجد دي كلها القبلة بتاعتها نقستها وجدتها خطأ، كل الناس خطأ وانت اللي صح. لا، الامر اوسع مما تتصور، الامر واسع قوي، يعني لا يدرس الامر ما يخافش، ويجد المسألة في الشريعة ليس فيها تكلف. بعد ذلك قال وقد أطلنا الكلام في تفسير معنى الحديث لأنه كثيرا ما يسأل عنه الناس ويستشكلونه لا سيما مع زيادة لفظي لأهل المشرق. الباب الثالث باب ترك القبلة لعذر الخوف، وفي الحديث 58 بعد 600 عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها، احنا قلنا إن الإنسان يتركها للعجز ويتركها للخوف ويتركها في صلاة الايه؟ النافلة في السفر وهو راكب، فاكرين الكلام ده؟ نعم. فقال عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا، رجالا يعني على ايه؟ على أقدامين مترجلين، قياما على أقدامين وركبانا، يبقى رجالا عكس ركبانا، رجالا فسرها بقوله قياما على أقدامهم وركبانا يعني يركبون، مستقبل القبلة وغير مستقبلها. يعني إن كانت المعركة العدو في المواجهة هو يصلي مستقبل القبلة حينئذ لأنه يواجه العدو، وغير مستقبلها لو كان العدو في عكس اتجاه القبلة لن يستدبر العدو من أجل استقبال القبلة. قال نافع ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري في صحيحه. الحديث ذكره البخاري في تفسير سورة البقرة عند قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم عند الخوف الشديد فرجالا أو ركبانا، يعني تصلون مترجلين أو ركبانا. فإذا أمنتم وذهب الخوف فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلموا. فقال الحديث ذكره البخاري في تفسير سورة البقرة، وأخرجه مالك في الموطأ، وقال أي مالك في آخر، قال نافع: لا أرى عبد الله ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عمر سئل فأفتى ثم قال نافع: ولا أراه ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. ورواه ابن خزيمة وأخرجه مسلم، وصرح بأن الزيادة من قول ابن عمر، يعني مسلم صرح بأن هذه الزيادة من قول عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. ورواه البيهقي من حديث موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر. وقال النووي في شرح المهذب: هو بيان حكم من أحكام صلاة الخوف لا تفسير للآية. يعني الإمام النووي قال إن هذا الكلام بيان من عبد الله بن عمر أو من النبي صلى الله عليه وسلم، بيان لحكم من أحكام صلاة الخوف وليس تفسيرا للآية. وقد أخرجه البخاري في صلاة الخوف بلفظ: وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا، يعني إن كثر عدد المحاربين لهم فليصلوا قياما وركبانا. قال: والحديث يدل على أن صلاة الخوف لا سيما إذا كثر العدو تجوز حسب الإمكان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكما قال: فاتقوا الله ما استطعتم. فالإنسان لا يترك الصلاة ولكن لا يقيم أركانها كما هو في الأمن، في حالة الأمن، وإنما حالة الخوف يختلف الأمر فيها. ولذلك جاءت الصلوات بهيئات متعددة حسب ظروف المقاتلين، كما سيأتي إن شاء الله في هيئات صلاة الخوف. قال: والحديث يدل على أن صلاة الخوف لا سيما إذا كسر العدو تجوز حسب الإمكان، فينتقل عن القيام إلى الركوب، وعن الركوع والسجود إلى الإيماء، ويجوز ترك ما لا يقدر عليه من الأركان، يعني يجوز أن يترك ما لا يقدر عليه من الأركان. وبهذا قال الجمهور، لكن قالت المالكية: لا يصنعون ذلك إلا إذا خشي فوات الوقت. يعني المالكية قالوا لا يلجؤون إلى هذا، لهذه الصلاة التي يكون فيها ترك لبعض الأركان، إلا إذا خشي فوات الوقت، وإلا فليؤخروا الصلاة عن وقتها. وطبعا احنا عندنا مجموعة من الصحابة قبل ذلك فعلوا شيئا قريبا من هذا، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فأخروا الصلاة حتى خرج وقتها. فمن الممكن أن نجد بعض الفقهاء يأتون في مثل هذه الأمور ويقولون: فلتؤخر الصلاة، فلتؤخر الصلاة عن وقتها إذا اشتد القتال. واضح الكلام؟ يعني سيكون أمامهم مندوحة في فعل الصحابة. ولذلك قال المالكية: لا يصنعون ذلك إلا إذا خشي فوات الوقت، يعني يصلونه في آخر الوقت بهذه الهيئة، ولكن لا يكون ذلك إلا من عذر خوف فوات الوقت. وسيأتي للمصنف في باب الصلاة في شدة الخوف نحو ما هنا، ويأتي شرحه هنالك إن شاء الله تعالى. الباب الرابع باب، يعني هذا الكلام يعني احنا نختصر في الكلام عن صلاة الخوف. لماذا؟ نظرا لأنها ستأتي بتوسع إن شاء الله، وبجميع هيئاتها بتوسع إن شاء الله. الباب الرابع باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به، يعني هيتكلم عن تطوع المسافر على المركوب، يعني صلاة النافلة وليست صلاة الفريضة. وفي أحاديث 59 بعد 600، وأشار إليه الإمام الشوكاني سابقا، قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته. يسبح يعني يصلي صلاة النافلة، فكلمة يسبح أو السبحة المقصود بها صلاة النافلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجهة، قبل يعني ناحية أي وجهة توجه، يعني عكس القبلة أو مع القبلة، المهم أنه كان يصلي السنة حيثما توجه، يجلس على المركوب ويصلي صلى الله عليه وسلم صلاة النافلة حتى ولو كان مستدبرا للقبلة. قال ويوتر عليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلتي قبل أي وجهة توجه ويوتر عليها، يعني يصلي الوتر، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، يعني الفريضة حينما كان يأتي وقتها ينزل ليصلي ويتجه إلى القبلة ويقيم الصلاة كما أمر على الأرض ويؤدي أركانها كما أمره الله عز وجل. متفق عليه أحمد والبخاري ومسلم. قال وفي رواية كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة. طب هو جاي من مكة للمدينة، يبقى مستدبر مكة ومستقبل المدينة، فكيف يصلي؟ إذن هنا هو مستدبر للقبلة، واضح؟ قال وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به، يعني حيثما توجه، لأنه من الممكن أن يكون الطريق غير مستقيم، وإنما من الممكن أن يأتي كذا ينعرج كذا مع الطريق وينعرج كذا، حيثما توجهت تتوجه به إن شاء الله. يعني حتى لو ركب القطار، ممكن القطار يأتي في بعض المواقف وينحرف يمينا أو شمالا، فأنت بتصلي والمركوب حيثما اتجه بك. قال وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، رواه أحمد ومسلم والترمذي. قال والترمذي وصححه. قال الحديث قد تقدم شرحه والكلام على فقه في باب صلاة الفرض على الراحلة، في باب صلاة الفرض على الراحلة قديما من حوالي 30 حديثا، يعني تكلمنا عن هذا الأمر. قال لأن المصنف رحمه الله ذكره هنالك بنحو ما هنا من حديث عامر بن ربيعة، نتكلم على صلاة الفرض على الراحلة، لأن هذا الأمر يعني كان فيه خلاف بين أهل العلم وتكلموا فيه قبل ذلك، والحديث فيه كلام في إسناده. قال ولفظ الرواية الآخرة في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعيري أو إلى راحلتي، صلى إلى بعيري أو راحلتي، وكان يصلي على راحلتي حيثما توجهت به. طبعا هذا الحديث قال الترمذي بعد روايته للحديث وهو قول بعض أهل العلم لا يرون بالصلاة إلى البعير بأسا أن يستثر به. طب ليه، لماذا يقول الترمذي هذا الكلام؟ لأن البعض ظن أنه لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل، فإن كانت الصلاة لا تجوز في أعطان الإبل فكيف تصلي متوجها إلى البعير والبعير أمامك؟ فظن البعض أنه لا يجوز، فبينا وقتئذ أن هذا مخالف لذلك. هذه المسألة الجام منفك، الأعطان غير أن تكون في سفر أو في الطريق وتجعل البعير سترة لك، هذا ليس فيه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهو الذي نهى عن الصلاة في أعطان الإبل. فقال ولم يذكر نزول الآية، يعني لفظ الحديث في الرواية الأخرى عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعيري أو إلى راحلتي وكان يصلي على راحلتي حيثما توجهت به، ولم يذكر نزول الآية. قول حيثما توجهت به قيدت الشافعية الحديث بالمذهب، ودي مشكلة إن الأحاديث تقيد بالمذهب، لا القرآن ولا السنة تقيد بالمذهب، بل المذهب تابع للنصوص حيثما توجهت، إن أطلقت النصوص أو أطلقت الحكم فلنطلق، قيدت نقيد، لكن المذاهب لا تقيد والمذاهب لا تطلق والمذاهب لا تخصص، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال قيدت الشافعية، لم يقل الشافعي، الشافعية. وخلي بالكم يا أخوانا الحنفية تجد لهم أقوال، يعني مثلا على سبيل المثال المشهور من مذهب الحنفية فيما يقول العلماء المتخصصون في هذا الباب، هم مقلدون لحشية ابن عبدين وليس للإمام أبي حنيفة، ولذلك قد تجد أقوالا كثيرة للإمام أبي حنيفة مخالفة لما استقر عليه المذهب الحنفي عند المتأخرين، وقد تجد أقوالا للشافعية من المتأخرين مخالفة لأقوال الإمام الشافعي في الأم، وقد تجد كذلك عند الحنابلة ما يخالفون بمذهب الإمام أحمد بن حنبل. يعني مثلا على سبيل المثال الشيخ الألباني أما تكلم في مسألة حكم ترك الصلاة بيّن أن الإمام أحمد أظهر الأقوال عند الإمام أحمد عدم تكفير ترك الصلاة تكاسلا، مع أن المشهور عند الحنابلة إيه؟ أنه كافر، وهذا هو المشهور، لا تستطيع أن تخرج على هذا الكلام، وإن خالفته فأنت مرجئ، ولو واجهتهم بهذا إذن قال لهم الشيخ الألباني هكذا، هل تستطيعون أن تقولوا أن الإمام أحمد بن حنبل مرجئ في إحدى الروايات؟ قال لهم كده في ردي على وذلك. احنا قلنا ان كلام الشيخ الالباني في رسالة حكم ترك الصلاة لم يستطيع احد ان يرد عليه، مع انها خرجت في زمان كبار الائمة، لكن من الممكن ان يرد عليه بعض السفهاء، هذا شيء اخر عادي يعني، سفر الحوالي اي حد يرد على الالباني، ما خلاص انتوا واخدين بالكم القوالب نامت مش كده ولا انصاف قامت كما يقال عندنا في المثل المصري، فخلاص. لكن ايام ما كان موجود عبد الرزاق عفيفي وموجود ابن باز شيخ الاسلام وموجود ابن العثيمين، ما رد احد على الالباني في هذا الكتاب، اين الرد على الشيخ الالباني في هذا الكلام؟ ولكن الردود بقى بعد كده بقت ابتدأ سفر الحوالي والسرورية والحدادية وأمثال هؤلاء. المهم قال قوله: حيثما توجهت بي قيادة الشافعية الحديث بالمذهب، فقالت إذا توجهت به نحو مقصده، بشرط تتوجه به نحو مقصده، وأما إذا توجهت به إلى غير مقصده فإن كان إلى جهة القبلة لم يضره، وإن كان إلى غيرها بطلت صلاته. يعني هو يقصد شيئا فانحرفت به الدابة بدون قصد منه، فانحرفت يمينا أو انحرفت يسارا لأي سبب من الأسباب، إن كان انحرافها إلى القبلة فبها ونعمت، وإن كانت سائرة في طريقها إلى مقصدي فبها ونعمت. لكن الطريق انحرف لأي سبب من الأسباب، كما ترى أن ممكن يكون أنت متجه إلى الأسكندرية تجد في تحويلة في السكة، فيقول لك هتدخل يمين وبعد كده هتلف لفة وبعد كده ترجع شمال ثم تستلم الطريق، يبقى انت كده انحرفت عن المقصد ولا لا؟ اسكندرية في الشمال، انت دخلت شرق وبعد كده رحت داخل شمال، بعد كده رحت داخل ايه؟ اتجهت غربا، مش كده ولا لا؟ كل ده تبطل الصلاة. ما انت قاعد بقى في العربية وبتصلي والعربية انحرفت بيك، هتبطل الصلاة. فقال: اما اذا توجهت بي الى غير مقصدي فان كان الى جهة القبلة لم يضره، وإن كان إلى غيرها بطلت صلاته. وقد تقدم يعني حتى لو أنت راكب الركوبة وعركت على مكان اللي تأخذ منه شيئا، هتاخد واحد تركبه معاك ولا حاجة، ما أنت ماشي. الغرض من التيسير إنك تصلي وما تضيعش الوقت ده إلا في طاعة. لكن هذه المسألة يعني قال: وأما إذا توجهت بها أو توجهت به إلى غير ما توجهت الدابة به إلى غير مقصدي فإن كان إلى جهة القبلة لم يضرها، لأنها اتجهت إلى القبلة، وإن كان إلى غيرها بطلت صلاته. وقد تقدم في أول أبواب الاستقبال ما يدل على أن الآية نزلت في صلاة الفريضة، ولكن الصحيح ما هنا كما تقدم. الصحيح كما هنا ما هنا كما تقدم الحديث الذي رواه الترمذي كما قلنا. ولكن من ناحية علوم القرآن لو نظرنا فإن الحديث الأول يقول فنزلت، حدث فنزلت، فهذا صريح في النزول، لكن هنا وفيه نزلت، هذه ليست صريحة في النزول، فمن الممكن أن يكون معناه وفيه نزلت، يعني هذا من باب التفسير. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني لو جينا ننظر من ناحية علوم القرآن وقواعد المفسرين، فإن قوله في قول الراوي في ذلك نزلت ليس صريحا في سبب النزول، لكن أما يقول حدث كذا فأنزل الله، هذا صريح في النزول. تمام يا أخوانا؟ والكلام ده أرجعوا له في شرحنا لأسباب النزول. ثم قال الحديث 60 بعد 600: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة، في كل جهة يتجه إليها، ولكن يخفض السجود من الركوع ويومئ إيماء. رواه أحمد والحديث صحيح إن شاء الله. خد بالكم، يعني أنت راكب على الجمل أو راكب على الحمار وأنت راكب عليه تصلي، طب القراءة وأنت جالس، طيب الركوع هتومئ، السجود ما أنتش مطلوب منك أنك تضع الجبهة على الرحل او على السرج تغملك او على الحمار نفسي او الجمل، لا، انت المطلوب منك انك تومي ايماء، الركوع كذا يبقى السجود اخف منه فقط، هذا هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يخفض السجود من الركوع ويومئ ايماء، رواه الامام احمد. وفي لفظ: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، يعني في طلب حاجة اتي بها، فجئت وهو يصلي على راحلتي نحو المشرق. طبعا المشرق بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ليس بقبلة، يبقى يتجه نحو المشرق لأن هذه وجهته مسافر أو ماشي. والسجود أخفض من الركوع، رواه أبو داود والترمذي وصححه. يبقى مش محتاج ركوع ولا سجود. يبقى يقولك طب أصلي على الدب هقف؟ لا وقف لا. طب قاعد هتركع؟ ماشي هتعمل كده. طب السجود كيف يكون؟ فالركوع والسجود انخفاض، ولكن السجود أخفض قليلا من الركوع. يومئ إيماء، واضح. قال الحديث أخرجه البخاري عن جابر رضي الله عنه، ولكن بلفظ كان يصلي التطوع وهو راكب، وفي لفظ التطوع، وفي لفظ الله كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. خد بالك بقى، الفريضة ينزل ويقيم الصلاة كما أمره الله عز وجل ويتجه للقبلة. وأخرجه أيضا مسلم بنحو ذلك. وفي الباب عن جماعة من الصحابة، وقد قدمنا في باب صلاة الفرض على الراحلة، أنه يجوز التطوع عليها للمسافر بالإجماع، يجوز التطوع عليها للمسافر بالإجماع. هذه المسألة ليست خلافية، وقدمنا الخلاف في جواز ذلك في الحضر وفي جواز صلاة الفريضة. يبقى إخوانا، الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على الدابة متنفلا ليست فريضة، الفريضة الحديث فيها ضعيف، واخد بالك. وإن كان يجوز عند الضرورة، إذا كانت هناك طين في الأرض وما شاكل ذلك ولا يستطيع أن ينزل، وإلا فإن الملابس سيصلي في الطين، فمن الممكن أن يكون ذلك كما جاء في الحديث وإن كان ضعيفا، لكن هذه لضرورة لكن أو لحاجة. لكن هنا نحن نتكلم عن أن الأرض نشفة وما فيش مطر ولا شيء من هذا القبيل، اللي هي الأحوال العادية، يبقى بيصلي على الراحلة، يتجه حسب ما كان مقصده، ليس شرطا أن يتجه إلى القبلة وإن كان إلى عكس القبلة. بس الشروط إيه؟ أن يكون متنفلا، واخدين بالكم ولا لا؟ ويكون مسافرا وليس مشوار وإنما مسافرا، قالوا ذلك. يبقى متنفل ومسافر وراكب، تمام؟ طيب، لكن لو قلنا في الحضر يجوز ولا لا يجوز؟ خلاف، بعض العلماء أجازوا والبعض لم يجزوا. قضية الفريضة قلنا ليست الفريضة بجائزة على المركوب إلا في ضرورة، وفيها خلاف أيضا، تمام؟ قال والحديث يدل على أن سجود من صلى على الراحلة يكون أخفض من ركوعه، ولا يلزمه وضع الجبهة على السرج، عارفين السرج اللي هو بيكون كالراحلة ولكن على الحصان، تمام؟ لكن الراحلة على الجمل، ولا بذل غاية الوسع فيه للانحناء، يعني لا يبالغ حتى لا يتعب نفسه، يعني إن الله كان بكم رحيما، بل يخفض سجوده بمقدار يفترق به السجود عن الركوع، يفرق بين الاثنين، تمام؟ قال وعن أنس، الحديث 61 بعد 600 والأخير في هذه الأبواب، قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للسجود. بلكم بقينا في فرق، كل الأحاديث كانت ببايلين أنه كان بيصلي بدون أن يستقبل القبلة، وإنما نعم هو راكب، لكن هذا الحديث بيقول لك لا، ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجه إلى القبلة الأول ويكبر، يبقى بيحرم تكبيرة الإحرام للقبلة، بعد كده يتجه به المركوب حيث المقصد، واضحة؟ هل هذا شرط أم ليس بشرط؟ خلاف بين العلماء وهنبين. قال وعن أنس، ركزوا لأن الحديث ده محتاج إيه؟ شيء من الجهد شوية. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة اللي تكبيرة الإحرام ثم خلى عن راحلته، خلى عن راحلته يعني أعطاها أن تتجه إلى الوجهة التي يتجهها، ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به، حيثما توجهت به في الطريق هو يصلي. يبقى لكن بشرط في الأول إيه؟ يتجه إلى الكعبة الأول. رواه أحمد وأبو داود، والحديث فيه كلام كثير. قال الحديث أخرجه أيضا الشيخان بنحو ما هنا، بنحو ما هنا. وأخرجه أيضا النسائي من رواية يحيى بن سعيد عن أنس، وقال حديث يحيى بن سعيد عن أنس الصواب موقوف. وأما أبو داود فأخرجه من رواية الجارود بن أبي صبر عن أنس، والحديث يدل على جواز التنفل على الراحلة، وقد تقدم الكلام على ذلك. وبيدل عليه كمان وعلى أنه لا بد من الاستقبال حال تكبيرة الإحرام، ثم لا يضر الخروج بعد ذلك عن سمت القبلة كما أسلفنا. يبقى يدل الحديث على جواز التنفل على الراحلة، وقد تقدم الكلام على ذلك وعلى أنه لا بد. يبقى الإمام الشوكاني هنا ذهب إلى ماذا؟ إلى كونه لا بد من الاستقبال حال تكبيرة الإحرام، عكس ابن القيم. والكلام ده تذكرونه لما قرأنا كلام الإمام ابن القيم في الفوائد التي كانت على الغزوات. ابن القيم ذهب إلى القول بشذوذ الحديث، وأن جميع الذين رووا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة في السفر لم يذكروا أنه كان يتوجه إلى الكعبة في تكبيرة الإحرام. فالشيخ الألباني ناقش هذا الأمر في كتاب أصل صفة الصلاة، وقال بعد أن صحح الحديث ورد على الإمام ابن القيم الذي أعلى الحديث بالشذوذ، نقش علميا من ناحية الحديثية كعادة، وحتى أشار إلى أنه تكلم بأكثر من هذا في التعليقات الجيادة على زاد المعاد. وللأسف هذا الكتاب ضائع كما يقول ورثة الشيخ، هذا الكتاب ضائع اللي هو التعليقات الجيادة على زاد المعاد. هذا الكتاب لو وقع في أيدينا لوجدنا فيه علما جما، لأن الشيخ كثيرا ما كان يحيل إليه في تحقيقات كثيرة في مناقشة الإمام ابن القيم، خاصة في مسألة النزول على اليدين في السجود. ناقش الإمام ابن القيم مناقشة مهمة جدا، وأشار إلى ذلك في جميع المواطن التي كان يصحح فيها حديث النزول على اليدين في صفة الصلاة وفي غيرها، ويقول ارجعوا إلى التعليقات الجاد. وللأسف التعليقات الجاد، نسأل الله تبارك وتعالى يعني بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يهدي آل الشيخ وطلابه إلى الحصول على هذا الكتاب وإلى وجدانه، لأنه ضائع. يقول الألباني في أصل الصفة بعد أن صحح الحديث ورد على الإمام ابن القيم الذي أعلى الحديث بالشذوذ، لأن جميع من وصف للإمام ابن القيم أعلى الحديث بالشذوذ، لأن جميع من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي وجهة توجهت به، ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها، كعامر بن ربيعة وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله، وأحاديثهم أصح من حديث أنس. هذا ده كلام الإمام مين؟ ابن القيم رحمة الله. قال الألباني وهذا غير قادح في الحديث، بعد أن ثبت إسناده، بعد أن صحح الحديث وأثبت إسناده، قال كلام الشيخ ابن القيم لا يقدح في الحديث بعد أن ثبت إسناده، لأنه لا يجوز، لأنه يجوز أن يكون قد علم ما لم يعلمه غيره، ومن علم حجة على من لم يعلم، وربما النبي عملها مرة ولم يعملها في مرات متعددة. ثم قال ويجوز أيضا أن يقال إنه عليه السلام كان أحيانا يستقبل بناقته القبلة عند التكبير، بيانا لما هو الأفضل، كما روى ذلك أنس، فأنس رأى فأخبر بما رأى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل هذا وأحيانا لا يفعله، لأنها ليست لم تكن الصلاة مرة واحدة وإنما مرات متعددة في كل صفرة. فأنس حفظ ما لم يحفظه غيره، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرات كبيان للأفضل والأكمل، وأحيانا كان يفعل الذي هو في متناول الناس وليس فيه صعوبة. قال ويجوز أن يقال إنه عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يستقبل بناقته القبلة عند التكبير بيانا لما هو الأفضل، كما روى ذلك أنس، وأحيانا كان لا يستقبل القبلة بل كيفما تيسر بيانا للجواز. يبقى أحيانا يفعل هذا للجواز وأحيانا يفعل الإيه؟ الأفضل. واضح؟ قال وعليه تحمل الأحاديث الصحيحة التي ذكرها ابن القيم، وبذلك يجمع بين الأحاديث ولا يجوز ضرب بعضها ببعض، هذا ما ظهر لي والله أعلم. يبقى هنا رد على الإمام ابن القيم، ثم رد على الشوكاني، ليش الشوكاني قال لابد فقال بعد ما أتى بكلام الإمام الشوكاني قال ولا دلالة في الحديث على أنه لابد من الاستقبال في تلك الحال لأنه فعل وغاية ما يدل عليه الفعل أن ذلك يشرع ويستحب. هل النبي أمر ولا فعل؟ هل الفعل بمجرد يدل على الوجوب حتى يقول الإمام الشوكاني العالم الأصولي الكبير لابد؟ فرد عليه وقال له ولا دلالة في الحديث على أنه لابد من الاستقبال في تلك الحالة لأنه فعل وغاية ما يدل عليه الفعل أن ذلك يشرع ويستحب لا سيما وأنه لم يكن عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك دائما كما سبق وذكرناه عن الإمام ابن القيم. ولذلك قال الإمام أحمد فيما رواه عنه أبو داود في مسائل صفحة 76 إذا تطوع الرجل على راحلتي يعجبني أن يستقبل القبلة بالتكبير على حديث أنس. شوف الإمام أحمد، على فكرة الإمام أحمد كان فقيها عظيما، والشيخ الألباني الذي اتهم بأنه لم يكن فقيا بل كان محدثا، هذه المناقشات للأئمة والاستدلال بالأصول وهذه الأقوال التي اختارها العجيبة تدل على ماذا؟ ألا تدل على فقه؟ وهذا القول الذي قاله الشيخ ورجحه مال إليه الشيخ العسيمين في الشرح الممتع. الشيخ العسيمين قال بهذا ولكن لم يناقش لا ابن القيم ولا الشوكاني، وإنما قال الحديث فيه كلام والبعض يحسنه وكان على هذا يبقى الأمر أفضل، ولكن لم يقل لابد كما قال الشوكاني، ولم يقل بترك الحديث كما قال الإمام ابن القيم. وكما تعلمون العلماء لا يجتمع العلم كله في عالم واحد، احفظوها، العلم كله والصواب كله لا يجتمع في شخص واحد إلا في شخص محمد عليه الصلاة والسلام، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. وذلك نحن نقرأ كلام الأئمة وعلمونا القواعد، فتبعا لهذه القواعد طارة نكون مع الإمام ابن تيمية، وطارة نكون مع الإمام مثلا الشوكاني، وطارة نكون مع الشيخ الألباني، طارة نكون مع الشيخ العسيمين، طارة نكون مع سيدنا شيخ ابن باز، وهكذا. يعني هؤلاء نأخذ منهم ونستفيد، وكثرة القراءة هذه تثمر أن طالب العلم يصبح عنده مقدرة وعنده ملكة التفقه. ليس الفقه أن تحفظ، وإنما الفقه أن تفهم. الفقه حق الفقه أن تفهم الاستنباط من كتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر بعد أن انتهينا من أبواب استقبال القبلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. وسبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. وبإذن الله سنفتتح في المجلس القادم أبواب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا معكم صفة صلاة النبي للشيخ الألباني تبقى بجوارنا، ربما نحتاج القراءة فيها في الكلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.